تبدأ عندنا قصيدة أصحوت اليوم. نعم نعم نعم قال: أصحوت اليوم أم شاقت كاهر ومن الحب جنون مستعر. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلاه من حولي وقوتي اقصد بحولي. قصيده من اجود شعره، من اجود شعره، وقصيده في بحر الرمال جميله جدا. نعم، اصحوت همزه، همزه استفهام، صحوت معناها افقت، الفقت صحى من كذا معناها فاق، صحى من الخمر وصحى من كذا فاق، يعني رجع الى رشده وفاق. امشاقت كهير حملتك على الشوق، هو نزاع النفس وحركة الهواء وكذا. غير العلم امرأتين. طيب، من الحب جنون مستعر، يعني متقد الحب، يعني فيه شيء كأنه جنون، الحب فيه شيء كأنه جنون. نعم، مستعر يعني مشتعل، مستعر استعار على اشتعل، متقد. لا معناها لا يكن حبك داء قاتلا، ليس هذا منك ماوي بحر. لا يكون حبك، انها قالها يا محبوبة، لا يكون جزاء حبي إياك أجرك، هذا الحب اللي وقع لي فيك كأنه جنون، لا تجازيه بالهجر فتمرضيني بيصار منك، يكون هذا داء مرض قاتل مهلك. ليس هذا منك ماوي يا ماوي، أصله ماوية رخمها، ترخيما يحيي في آخر المنادى كما تعلمون، كما يقول المحاد. وفيه لغتان، لغة الانتظار وعدم الانتظار، وكان عدم الانتظار، هذا على لغة الانتظار. والما يعلم امرأة مقول من المرآة، مقول من المرآة، اشتق من الماء، مرأة الحسنة، ماوية في الأصل المرآة، المرآة. مقول من أنا عندي لقبتها على لغة من ينتظر، قال ليس هذا منك ماوية بحر، وهكذا وخففها. هذا صحيح؟ لا يمكن، ممكن أنتم ممكن تحفظونها ماوي ولا ماوية؟ هذا ممكن ماوية بحر، ماوية هذا ممكن يعني عندي شك ما رويته عن الشيخ، هو تخلط في رأسي أفكر بكلم كلم ممكن أتذكره بعد ما رويته. طيب طيب ما في مشكلة، قرأته على الشيخ أتذكر شيء. مشكلة البحر الرمل ما أنا متعودين عليه، وهنا ضبط عندي ماوية، حتى حذف الشدة، وفي الشرح كتب ماوية بالتشديد، فماني عارف نعرفه بالتشديد، بالتشديد ليس ماوية هذا، بحر. طيب وتحط له متحرك واحد يكون راجع. واضح. يا قلت ملم وليس هذا منك ماوية بحر، يكون راجع حط له متحرك، صحيح، مع أني لا أعرف العروض، ما شاء الله، لكن هذا لنا أقوله لنا. جميل. الشيخ بن حسن يعرف العروض ما شاء الله، شيخنا ما أعرف شيء، الشيخ بن حسن عروضي، أنا ما أعرف العروض، وبعض الأحيان أقول قصيدة ويكون البيت غير صحيح. الله يحفظكم. قال: كيف كيف أرجو حبها من بعد ما عالق القلب بنصب مستسر؟ يعني كيف أرجو حبها، كيف أرجو أخاف، رجاء الخوف، والرجاء أيضا الرجاء يعني الطمع، تعلق القلب بالمستقبل من شريعة تحصيله. أرجو ما لكم لا ترجون إلا وقارا، الله أعلم، أظن أن رجاء الخوف يعني من رجاء انتظار تعلق القلب بمستقبل من شريعة تحصيله. الأعلم شيخنا قال: أراد كيف أرجو إقلاع حبها عني وقد علق القلب بنصب، أي عذاب وشدة. نعم صدقت صدقت، أنا كنت لا نقول لك أرجو حبها مع زوال حبها، أي أنا يعني جميل جميل، أرجو أخاف، فيه تفسير، هذه فيه تفسير، أخاف زوال حبها. لكن قولكم استشهادكم لا ترجون لله وقارا، هذا عكس المعنى ولا؟ ولا الآية لا تريد إقلاع مخافة الله أو تركه، بالعكس. لا لا أنا قلت ترجو معناه تخافوا فقط، أي واضح واضح جميل. لا أقابل الشعر، لا أقابل الشطرة بالآية جميل. يعني، ولكن هو لا يرجو زوال حبها، هو يخاف من زوال حبها، وهنا لا يرجو زوال حبها، يخاف من زوال حبها، لأنه يريد أن يبقى حبها في القلب. نعم، لأن أرجو بمعنى أخاف، هنا معنى مستقيم. العلم ماذا قال؟ العالم قال هذا، قال أراد كيف أرجو إقلاع حبها عني وقد علق القلب منه بنصب أي عذاب. لكن هذا كيف يفهمه الإنسان؟ يعني أحيانا أرجو الشيء نفسه وأحيانا أرجو زوال الشيء، كيف يميز؟ يعني حذف المضاف هذا يهم ضد المعنى المراد. إذا أرجو حبها، إذا هو إذا أنك إذا لم تقدر المضاف لا يستقيم المعنى. إذا قلت كيف أرجو حبها، معنى كيف آه أرجو صحيح، علاقة بحبها، وهو وهو يحبها هو أصلا. لا فهمت فهمت فهمت، جميل جميل، فهمت، واضح، فهمت قبل شيخنا. له. بعد ما علق تقلب تعلق، بعد ما زايدة علق، ما تعلق القلب، القلب يقولون الشكل الصنوبري، هذا يفسر له أبعد منه بنصب معناها بعذاب وتعب، مستتر معناها مكتتم من داخله. أرق العين خيال لم يقر طاف والركب بصحراء يسر، بصحراء يسر. أرق أسهار، أرق السهر، عين حاسة البصر، الخيال، الخيالة ما يراه النائم في نومه على صورة محبوبه، لم يقر معناها لم يثبت ولم يسكن، يعني أنها جاءته في النوم في الحلم، طاف هذا الخيال معناها ألم به وهو نائم، والركب بالصحراء يصر، الأرض الصحراء الأرض المستوية في لين وغيره، يصر موضع، يعني هو جاءته في النوم، جاءه خيالها في النوم، فأغرقه وهو قومه في سفر بعيد من بطينها ومن الأحياء، ألمت به في هذا السحر. نعم طيب، هذه مثل هوايا مع الركب اليمانيين نعم بمكة وجثماني بمكة مثقف، هوايا وسيذكر مع له، الركب اليمانيين مصعيد جنيب وجثماني بمكة مثقف. يقول انه مع هذا هو في السفر في الاسفار، هذا يفتخرون به وقطع الفيافي والموامي والبيداء، قال غيلان، غيلان قد عسه الناس يحاولون معسه في ظل اغضبه، يدعو هامه البوم للجن بالليل في حافاته سجل، كما تناوح يوم الريح عيشوم، هن وهن ومنهن لهن بها ذات الشمائل والأيمان في نوم، افتخر بسلوك هذه البيابي، هي الموامي القاتلة التي تختلط أصوات الجن من كل جهة. العرب دائما يفتخر بهذا، الشجاعة. سبحان الله. نعم هذا الخيال، وهو ممكن أن يكون في غزو، أن يكون في آخر. نعم قال طاب والله، نعم قال جازت البيد إلى أرحلنا آخر الليل بيعفور خدر. جازت، أي تخطى، جاز المكان واجتازها وتجاوزها، أنا وتخطاها. نعم إلى أرحلنا، جمع رحل اللي هو الرحل معروف. نعم شيخنا، شيخنا جاز وجاوز بينه واجتاز، لا لا يعني جاوز وجاز، ما نعرف، أنا نعرف أصلا في الدرس الشيخ يقولون جاز المكان واجتازه وتجاوزه، معناه واحد، أنا بمعنى واحد. لأنه شفت بعض النحات يمثل كأنه أنه جاز لابد، يعني جاوز كأنها تتعدى بحرف، نعم، وحدة تتعدى بالقلب لازم. نعم نعم ايوه. حديث في منع جاز منع. حتى إذا جازوا الصراط جازوا اجتاز وتجاوز الله هو معنى على كل حال يقولون هي المعنى. جازت جمع بيداء لبيداء الأرض الواسعة يعني الخلوات إلى أرحلنا إلى رحالنا نعم آخر الليل بيعهور ولد بقرة كأنها تشبه اليعهور في جمالها وفي يعني حداثة سنها. خدير يعني ذات العظام بطيء القيام يعني هذا اليعهور يعني هي يعني هي عنده أدب وعنده سلوك حسن تقوم بهذا كما قال امرؤ القيس فتور القيام قطيع الكلام تفتر عن ذي غروب خصير. هو الآن يشبهها باليعفور ولا يقول هي راكبة يعفور لأنه الأعلم عني قال نعم هو يشبه بجمالها عجيب ولد البقرة لكن هو جازت يقول جازت البيدة إلى رحلنا بيعفورا فهي غير المركوب هي الراكب وهو مركوب ولا لا ولا هي نفسها الراكب والمركوب ما فيها راكب ولا مركوب منها جازت البيدة إلى رحلنا ما فيها راكب ولا مركوب جازت البيدة بيعفورا عندي كأنها يعفور. أقول لكم مع ما قال الأعلم لأني أشكل علي المعنى يقول قطعت البلاد إلينا بمثل ظبي في ملاحته وحسنه وإنما عناها نفسها كما تقول إنك لترى مني القمر أي لترى برؤيتك إياي القمر. هذا غريب. هذا هو اللي قلت لك بيعفو كأنها يعفو فهمت إيه لا إيه. لكن في راكب ومركوب جازت البيدة بيعفور يعني جزت إليك بدابتك ولا لا لا لا ليس هذا هو خيال ما في راكب ولا مركوب هو خيال. فهمت. خيال خيال لا يركب ولا يركب. فهمت. هو خيال. واضح. وكأنها أي المرأة يعفور ولد بقرة كأنها ظبي ولد بقرة في الجمال. خدير يعني فاتي العظام يتحرك برفقه. طيب. يسير برفقه. معلش شيخنا الباء في بي يعفور ما هي هذه الباء ما محلها؟ لو قال كيعفور خادر لا ما شاء يعني لكن بيعفور فهمت انه آلة فهي راكبة لهذا اليعفور اول سقي مثل من عم بينطقي يعني زايدة لعله الله اخر ديني لا ليست زايدة فهمتم شيخنا محل اشكالي لاني حسيت انه قال جاءتنا به بيعفور وكانها راكبة عليه هذا اللي أدخل علي الوهم الركوب والركب والمركوب حتى الأعلم شوف إيش قال يقول قطعت البلاد إلينا بمثل ظبي في ملاحته وحسنه مفهوم معنى المعنى اللي ذكرتم أنه لا هي مشبهة بظبي وهذا اللي قاله لكن قال يعني يفهم من شرحه أنه ثم راكب ومركوب معنى مع مع يعفور مثل مع ومن وعن بها الطيقي جميل جميل وكسلها وفتور العظام وكذا يلابس به فيه رجل مختار الحامد أديب ثاني يقول من النساء ذلة لها شان تنباع تهتز كأنها جان هي ليست مثل هذه المرأة التي ينتقدها هذا الأديب. طيب يعني هي كسلة تقوم تشوف تتفيد الطرق وتتكلم كل مدى نوع من الحياة والأدب يقيدها الحياة نعم نعم طيبة طيب. ثم زارتني وصحبي هجع في خليط بين برد ونمير زارتني معناها تتول وصاحبي جمع صاحبين هجعون يعني نوم هجوع النوم في خليط من الناس مخالطين بين برد قبيلة ونمير بن قاسم أراد في البرد يوم مخطط جاءته مع قومه من هاي القبائل. تخليص الطرف بعيني برغز وبخدي رشاء آدم غر. ما زال يعني يتمدد ويتفنن في الغزل في وصف هذه المحبوبة. تخليف الصوت تسرق النظر، اختلاس أليس إن كان سرق منها سرق طرف النظر عين برغز ولد البقرة الوحشية، والله برغز وبرغز وبرغز كجعفر برغوز ان ذكر ان شاء الله عيني برغوز لولد وبقرة محشية كالفرير والغراق ديالي دي برغوز غرق دي كالفرير والغراق ديالي دي برغوز غرق دي وبرغوز كجعفر وبرغوز كقنفذ وفرق دي كذا الفرير والغراق ديالي دي. نعم اسمع ولد البقرة الوحشية برغز أو برغز يعني عينيها كأنهما عينا ولدي بقرة المحشية الجمال. بخدي رشاء هو الظبي إذا قوي ومشى مع أمه، وخداها كأنهما خدي رشاء. نعم خدي أسيني قال مر القيس يعني طويل أنبس شو يعني قسم رأسها العينين شبهاني ولد البقرة الوحشية، الخدين اشبه خدي الظبي اللي هو الغزاء، الخدي رشين آدم أبيض غير الغافل. نعم غير الغافل حديث السن يعني غير الغافل. ولها كشحم هاتم مطفيل تقتري بالرمل أفنان الزهر. لها كشحة خاصرة مهاتن بقرة وحشية وبقرة وحشية وطفل ذات ولد تقتلي تتبع بالرمل معروف الرمل فنان جمع فنان للغصن. الزهر جمع زهرة النور. وعلى المتنين منها وارد حسن النبت أثيث مسبكر. بدأ يصف شعرها على المتنين الظهر ثناه بما حوله ومتن واحد لكن ذناه بما حوله. إنها وارد الشعر طويل الذي يرد الكفل، يقول إنها إن شعرها يعني طويل يذهب إلى الكفل. طيب حسن النبت نباته جميل حسن لذيذ كثير لذيذ كالكثير وزنه معنا مسبكر معناها ممتد. جابت المدرى لها ذو جدة تنفض الضال وأفنان السمر. جئبة المدرى جأبة بالهمز جئب الغليظ. جئبة المدرى معناها غليظته مجساه المدرى القرن. يريد حداثة سنها نعم حديثة السن حديثة السن يعني. نعم شبهها بمثلا بقرة الوحشية والظبي يعني حديث يقصد حداثة سنها. هذه جدة جدة خط في الظهر هو يصف البقرة الوحشية. نعم رجع لعله رجع على أصل البقرة الوحشية. هذه جدة جدة خط في الظهر يريد لها ولد ذو جدة. لا هكذا قال لا أعلم عندي لها ولد ذو جدة، لأنه لو كان لها الجدة الخط لقال لها جدة وقال لها ذو جدة. نعم نعم ولها ولد نعم يريد لها ذو جدة. من السابين جد فشاء وجدة ذو البلا خلافه والجدة والجدة. طيب تنفض الضالة وأفنى السمر. الشاطئ النهر يسمى جدة والخط للمعلول الكتاب جدة هي جدة. نعم تنفض الضالة تنفض الضالة ضالو سدر البلي بين الضالة والسمر سدل البحار عبلي والضالو غليه الأشكل الجبال. سدل البحار قالوا له العبري، والضال سدل البلي، الأشكل هو السدل الذي يكون في الجبل. فوض الضال وفنانة يعني جمع فنانين، الغصن السمر جمع سمرة وهي شجرة أم غيلانة، يقولون لها شجرة أم غيلانة، نحن نسميها بالتمام. أنا رأيت يعني هي نوع من الطل يعني عند فوق أراضي البعض. شيخ شجرة غيلانة نحن اسمها ها؟ إيش تسمى؟ سموها موريتاناش، سموها التمات، التمات طلح. لا لا التمات، تمات إيه طلح، طلح تمات طلح هي الطلح والله غير، هي نوع من الطلح قالوا التمات. يدبغوا بقرضه باغي عند بعضي، هو اللي فيه العلك، العلك الألواء نوع آخر يسمى إيرواء، لأنه عمل الطالح قالوا كثير الشوك صعب التخلص منه. نعم لا يوجد فيه هذا، يوجد فيه في السودان الشجر اللي ينبت فيه العلك إيروار، موجود في السودان وفي جنوب موريتانيا في الخط الجنوبي. ما هي الطالح والتمات فهو في الشمال، يعني النبات عندنا في موريتانيا هو نفس الطالح في المدينة يشبهه تماما، لأنه يقولون أن المدينة هي على خط واحد مع شمال موريتانيا، والله أعلم. ومكة والمدينة على نفس الخط، في هذا النوع من الطلح، هذا النوع من التماتة رأيته هنا في البوادي هنا. نفوض الضالة وأفنان السمع. وصل وشيخنا ولا نقف؟ كما تشاءون. ثامن وصل الوقت شنو؟ الوقت الثامن الآن. أمينة. أي. قول بيت أو بيتين. طيب طيب. بين أكناف خفاف فل ومخرف تحنو لرخص الظلف حر. بين أكناف هذا لا يمل، هذا لا يمل. صحيح. هذا الشعر لا يمل. صحيح. صحيح جميل جدا والله. هذه قصيدة رائعة. أنا عندي أكنافي أكنافي. عم أكنافي. كنافي نواحي جمع كنف، الكنف الناحية، خفاف موضع فاللواء، اللواء الرمل المعوج، مخرف أيوة التي منتجة في الخريف، التي ولدت في الخريف، هي ضبيع تحنو معناها تعطف لولد رخص الظلف، رخص اللين ظلفه ما دخل فيه اللحم، وظفره ما دخل فيه اللحم، ظلفه هو ما دخل فيه اللحم. يعني هو للحمار وللخيل وللغال منه عنده ظلف، ظفر هو ما دخل فيه اللحم، عند الطيور وعند الإبل وعند وظلف وظفر وعاج وقصب ريش لرخص الظلف حر أي كريم تحسب الطرف عليها نجدة يا لقومي للشباب المسبكر تحسب معناها تظن، حسب ظن في حسب ذات الوجهين اللي معناها ظن يحسب ويحسب ويحسب وهي حسب الدراهم، حسب الدراهم عد هذه كنصارى، حسب الدراهم يحسبها نفي عليه الطرف النظر عليها نجدة شدة ومشقة، إذا رفعت بصرها لترى شيئا يعني تظن أنها دخلت في ورطة، يعني لعدم تعودها للعمل ولحيائها، تحسب نفسها وتحسب أنت أنها دخلت في ورطة. يا لقومي معنى يا عجبا، يا قومي تعجبوا عجبا لهذا الشباب المستكر يعني الممتد. نعم يعني أنت تحسب الطرف ولا هي تحسب الطرف عليها نجدة، أنت أيها الرائي ولا هي نفسها الناقة بقر الوحش، هي المحبوبة هي اللي تحسب الطرف عليها نجدة. لا البقرة لا الراكب لا المركوب يعني. طيب رجع هو إلى المحبوبة. صحيح صحيح أتوكل أنا أعلم أقل هذا قال أقل تحسب، أعلم. قال تحسب رفعها طرفها للنظر شدة عليها لنعمتها ورقتها. لا سبحان الله، إيش الوصف هذا؟ هذا شيء عجيب. عجيب هذا، نعم يعني لشدة إذا رقتها وترفها رفعها بصرها للنظر هذا شديد. نعم عجيب هذا، سلطان هذا أول مرة أشوف شيء هيك. تنتطق عن تفضلي كما قال امرؤ هذيك تتحرك يعني، نايمة نقوم الضحى لم تنتطق، لأن الخدمة النطاق ولبس النطاق للخدمة، لكن هذه حتى رفع البصر شديد عليها، هذه كسولة هذه. هذا أحسن عندي قول، أصلح منه عندي قول النابغة، ليست من السوء ليست من السود عقابا إذا انصرفت، ولا تبيع بجنب نخلة الورق. اي والله، اي والله أنا أفضل عليه هذا، صحيح. وهو هذا طلب، تعرف أنه قال له النابغة سيقتلها الغلام لسانه شعره كانوا، صحيح صحيح. أنا أحب شعره لا أدري لماذا. اي والله، نعم حتى الشيخ توقفوا مزيد منه. كان يقول لي اين تقفون ان شاء الله، يقول لي ها طرف طرف، وانا سبحان الله اول ما عرفت الشيخ لما وجدته حوشي اللفظ كثيرا فنفرت عنه يعني، ما احببته، لكن الان الحمد لله انسان تعلم شويه العربيه يعني، عرف شويه صار يتذوق. فهمت فهمت معك الله الحمد يحفظكم لله. ويبارك فيكم، الله ينفعنا بكم ويزيدكم علما شيخنا ويبارك في علمكم. جزاكم الله خير يا شيخنا، الله يبارك فيك. الله جزاكم خير شيخنا، تقبل الله الله منا. يرحمه. تالي نعم تالي ابن العلامة ابن بتالي رحمه الله هو قدوة كبيرة في بلادنا، هو قدوة كبيرة علامة جليلة. جاءه شخص بعد العصر ويدرس طلة الخنافيس، طلة اللي يسموها طلة الخنافيس، هي في العلم معروف في العلم يقلبون ندايته وكذا للغاب ومفروة للنعجة وكذا كذا. قال له لماذا لا تشتغل بذكر بعد العصر؟ قال له ابن متالي رحمه الله تعلم اللغة شرعا فضلي على التخلي لعبادة الدليل. قال له سبحان الله، أنا لا يفهم، ما يفهم القرآن والسنة إلا به. مضر، عدم قراءة هذه اللغات مضر جدا. حق هو أصلا أنا أظن أنه يطفئ نور الفهم إذا لم تقرأ هذا، يكون أسلوبك أسلوبك غربيا. أصلا شيخنا كيف قال ابن أبونا والدين جعل شيخنا السيوطي والدين، يعني بدون فهم البلاغة لا يتم، كيف البيت في والدين والدين شيخنا يعني السيوطي نقلا عن بعضهم بدونه لن يكملا. جميل جدا جميل. هذا من توطئة تبصرة الأذهان في نكت المعاني والبيان. والسيوطي ماذا قال؟ يقول في مقدمة عقود الجمان: وقد اتجه لي من هنا بحث فقهي، وذلك أن النووي ذكر في شرح المهذب وغيره أن الاشتغال بأشعار العرب من فروض الكفاية، لأنها يستشهد بها في علوم العربية التي هي من آلات علوم الشرع بخلاف أشعار المولدين، فالاشتغال بها ليس كأشعار العرب، بل إن كان فيها ما يذم شرعا فمكروه وإلا فمباح. ولا شك أن علوم البلاغة الثلاثة هي من أعظم آلات الشرع، بل ذكر أن كمال الإيمان متوقف عليها لتوقف إدراك إعجاز القرآن الذي هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم على معرفتها. وقد تقرر أن أشعار المولدين مولدين حجة فيها تذكر أشعار العرب من هذه الحيثية. هذا كلام السيوطي يعلق على كلام النووي. مختار ابن بونا: ولا تثق بقولة ومنطقي غير عالم منطقي غير عالم بعلم تقول حرمه النووي وابن الصلاح والسيوطي الراوي، قلت نرى أقوال المخالفة محلها ما صنف الفلاسفة. أما الذي صنف العلماء لابد أن يعلم عند العلماء بأنه المصحح العقائد ويدرك الذهن به الشوارد. ما شاء الله، يعني هو المختار رحمه الله كان يحب علم الآلات جدا. العلم اللي يتوقف نظمه في الأصول وعلامة كبير، وهو ولي أيضا كبير الحمد لله. السلام عليكم. الله يبارك فيكم ويحفظكم شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.